إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، ما زلنا في الحديث عن الأخلاق التي ينبغي للمؤمن أن يتخلق بها، وقد تقدم جملة منها، واليوم نتحدث عن أفضل خلق كريم، ألا وهو خلق الأمانة التي فقدت في هذا الزمان. الأمانة هي من الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة والخصال الجميلة التي هي من صفات الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، بل هي جزء الإيمان، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وليس معنى هذا أن من لا أمانة له كافر خارج من الملة، لا، المقصود لا إيمان كامل. كمال الإيمان يكون بيش بالأمانة، فمن لا أمانة له فإيمانه ناقص. وكما تعلمون أن عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، بل هو في نفسه يزيد حتى يصير مثل الجبل، وينقص وينقص حتى يصير مثل الذرة، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله علينا إخواني، أسأل الله العافية. إذن الأمانة، ما هي الأمانة؟ الأمانة هي التعفف عن الحرام، هي التورع عن أن يقع الإنسان في وحل. فمثلا حتى تتضح الأمور، من كان عليه دين لإنسان، هذا الإنسان الذي أقرض هذا ما عنده دليل يثبت على أنه أقرض هذا، إذن هذا في استطاعته أن ينكر، ولكن يتعفف ويتورع ويؤدي الحق كاملا غير منقوص لإصحابه. هذا هو الأمين، عرفتم؟ أيضا لو أن إنسان سنحت له الفرصة لأن يأخذ من مال غيره دون أن يتنبه أحد ولا يشعر به إنسان، ومع ذلك يتورع ويتعفف فلا يأخذ شيئا، هذا هو الأمين. أيضا بتعدد الأمثلة إن شاء الله يمكن أن نفهم هذا الموضوع. أيضا لو أن إنسان عنده ودائع لفلان وفلان وفلان، وديع ودائع عنده، وهؤلاء ما عندهم أي حجة تثبت على أنهم أودعوه أو أحد منهم أودعه وديعا، إذن هذا في استطاعته أن ينكر كذا هذه الودائع كلها. وما ذلك ومع ذلك يتورع ويتعفف ويؤدي الودائع والأمانات لأهلها. أيضا مثال، وهذا عندي أوضح، لو أن إنسان سبحان الله تهيأت له فرصة لأن يزني، وامرأة ذات جمال ومال عرضت نفسها عليه، ولكنه تعفف وخاف الله عز وجل وراقب مولاه فتركها لله، هذا هو الأمين، كما وقع ليوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. امرأة العزيز كان هو عندها عبد، وهي امرأة ذات جمال ومال وهو عبد مملوك، ثم هي أغلقت وغلقت الأبواب وعرضت نفسها عليه وطلبته وراودته التي هو في بيتها. انظروا، عرض وهو في بيتها وهو عبد ولها سلطة عليه، وثم تعرض نفسها وتطالبه وهي ذات أهل وجمال ومال، نعم، وغلقت الأبواب ولا أحد يرى، ومع ذلك يقول معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هذا هو من؟ هذا الأمين، هذا هو الأمين، وهذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذكر من بينهم يعني الشاب نشأ في طاعة الله، وامرأة ذات منصب وجمال فعرضت نفسها عليه فقال أني أخاف الله، هذا هو الأمين. في الأيام الأخيرة والله يا إخوان وأنا على المنبر، هاتفني واحد من الدار البيضاء، قال لي أنا سائق تاكسي، وكانت هناك امرأة في منطقة تخدم، يعني كانت تهاتفني وأذهب إليها وأنقلها إلى دارها، وأنا كنت أزني وكنت أشرب الخمر وعاهدت الله، ذهبت إلى المسجد وأعطيت عهدا لله لا أعود لمثلها. في يوم من الأيام هاتفتني هذه المرأة التي اعتادت أن أتي بها من محل العمل إلى دارها، فقلت لها أين أنت؟ قالت في الدار. قل سبحان الله، ربما هي تريد أن تذهب إلى عمل ما. قال فذهبت إلى الدار فقالت ادخل، فدخلت فوجدت أمور مهيئة، فقالت لي تشرب، قلت ماذا؟ قالت الخمر الويسكي، يعني أفضل أنواع الخمر، أعوذ بالله. ثم جاءتني يقول كما ولدتها أمها، وضربت على صدري، وفي النهاية أخذت مسكت ذكري بيدها وقالت لا بد أن أفعل، قال إني عاهدت الله ألا أفعل، راودت وقال إني عاهدت الله ألا أفعل، وإذا بي أتفلت منها وأذهب. هذا هو الأمين، هذا هو الفحل. والرجال الأبطال ما زالوا والحمد لله موجودين في هذه الأمة، فنحمد الله على ذلك. والله حتى أبكاني وبقيت أتحدث منه وقال لا بد أن أزورك وإلى آخره، ما شاء الله. نعم، إذن إخواني الكرام، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إيش هي؟ قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا سمن خان، وفي رواية إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم، هذا الخلق الكريم، خلق الأمانة، هي خلق الأنبياء كما قلنا، ذكر الله بعضهم في القرآن، ومن جملة ما حكى عنهم أنهم كانوا يقولون لقومهم إني لكم رسول أمين. ما واحد قالها، الكثير منهم ذكرهم الله في القرآن، وكل واحد يقول إني لكم رسول أمين. يعني هذا الذي أقوله لكم هو أمانة عندي، أمانة من الله، وأعظم أمانة هو وحي السماء، إني لكم رسول أمين. وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان قبل أن ينبأ وقبل الرسالة كان مشهورا في الوسط الاجتماعي، مشهورا بالأمين، كان يدعى الأمين. ومن الغريب الأمر أنه عليه الصلاة والسلام لما صار رسولا ودعاهم إلى ما دعاهم إليه، نعم، كانت عنده أمانات، ولما تآمروا على قتله واتفقوا على اغتياله أصدرت المحكمة القرشية حكمها بالإعدام، وعينت الفتيان الذين يقومون بهذه المهمة، وعينت الليلة، وقاموا بالمؤامرة. من ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي الأمانات؟ أمانات من؟ أمانات هؤلاء الذين يتآمرون على ذبحه، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يترك ويوكل علي بن أبي طالب ليؤدي عنه هذه الأمانات. أمانات من؟ من يريدون ذبحه ويؤدي هذه الأمانات. بل هذه الأمانة وصف الله سبحانه وتعالى بها جبريل الأمين، حيث قال سبحانه: وإنه، أي القرآن، لتنزيل رب العالمين، إنه منزل من الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، ما يضيع منه حرفا، ما يكسب منه كلمة. وقال في الآية الأخرى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة. إنه لقول رسول كريم، يعني هذا القرآن قول من؟ قول رسول كريم. إذن قوله، قوله باعتبار أنه رسول جاء به، موصوف بأنه رسول بهذه الأمانة التي جاء بها. إذن نسبة القول للرسول باعتباره رسولا، يبلغ ما أمر بتبليغه. وهذا بعض الطلبة ربما يستشكل مثل هذه الآيات: إنه لقول رسول، يقول إنه لقول رسول، إنه لقول جبريل رسول. إذن قوله، لا، قوله باعتبار أنه جاء به رسول يبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم، كريم فاضل، له حظوة واعتبار وقيمة عند الملائكة، رسول كريم ذي قوة، 600 جناح، كل جناح واحد يغطي الكرة الأرضية تقريبا، يغطي الأفق، أولي أجنحة، ملائكة أولي أجنحة، مثلا كم من ملك اللي عنده جد الأجنحة فقط، كل اللي ثلاثة ثلاثة ثلاثة، كل اللي عنده أربعة أربعة أربعة، يعني ملائكة أربعة أربعة أربعة، كل اللي عنده خمس، حتى تصل إلى أعلاهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، كم عنده؟ 600 جناح. ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في مكة ومرة في الأفق الأعلى عند سدرة المنتهى. نعم إخوان، يصفه الله سبحانه وتعالى بالأمين، يقول: إنه لقول رسول كريم ذي قوة، عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش مكين، له مكانة عند ذي العرش، مطاع ثم، قوله يطاع عند الملائكة، إذا أمر أطيع، مطاع ثم هو أمين. ثم قال في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وما صاحبكم بمجنون. هم يصفونه بأنه مجنون. وما صاحبكم، وأنتم تعرفونه لأنه خالطكم من رأس ومن رأس منذ صغاري، وأنتم تعرفونه. أنتم كذابون في وصفكم له بإيش؟ بأنه مجنون. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه، رأى جبريل لأني في الذكر، ولقد رآه بالأفق المبين. ثم قال: وما هو، أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو على الغيب قرئ قراءتان، بضانين وبضانين. بضانين أي ببخيل، ما يبخل بشيء، كل ما يوحى به إليه إلا ويبلغه إلى أمته، ما يبخل بشيء. وقرئ بضانين أي ما هو بمتهم، بل هو أمين. إخواني الكرام، كثير من الناس يعتقد على أن الأمانة هي قاصرة على الودائع التي تودع عند الناس. لا يا أخي الكريم، بل الأمانة تشمل الشريعة كلها من ألفها إلى يائها. كل كتاب الله كله أمانة عندنا، من الحمد إلى الناس. كل أمر من أوامر القرآن هو أمانة عندنا، يجب أن، ينبغي أن نطبقه، سواء كان أمر إيجاب أمر ندب. كل نهي من نهي الله أو الذي أوحي به إلى رسول الله هو أمانة عندنا، ينبغي اجتنابه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة. كم من واحد يمكن يجي يصلي معنا بلا وضوء، يمكن أن لا يغتسل من الجنابة وهو يصلي معنا ويركع ويسجد معنا، أليس كذلك؟ إذا هذه أمانة. يقول: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها. قال: وأشد ذلك الودائع. حقيقة الودائع لها قيمة واعتبار ولها وجود في الأمانة، ما في شك. وهذا إخواني هو ما أراده الله سبحانه وتعالى في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والجبال، على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال: إنه كان ظلوما جهولا. ليش يا رب؟ قال: ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. معنى الآية يقول: هذا الدين وهذه الشريعة هي أمانة، أمانة عرضها سبحانه وتعالى على الكائنات كلها، العلوية منها والسفلية، عرضها عليه. هذه الشريعة وهذا الدين عرضه على هذه الكائنات، ومع ذلك كلها، هذه الكائنات، رفضت تماما أن تتحمل هذه الأمانة. طبعا أعطاها الله سخير، بحيث إن شاءت تحملت وإن شاءت رفضت، وإلا كلام الله لا يرفض، أمر الله لا يرد، خلاص. ولكن من خلال السياق نعرف على أن الله سبحانه وتعالى عرض هذه الأمانة على هذه الكائنات وأعطاها حق الاختيار، بحيث إن شاءت تأخذ إن شاءت ترفض. ومن جملة من عرضت عليه هذه الأمانة من؟ الإنسان. قال: فقبل هذا الإنسان وحملها الإنسان. قال: إنه كان ظلوما جهولا، حيث تحمل هذه الأمانة ظلم نفسه بها وجاهل، كان جاهلا بعواقب الخيانة، وإلا لو عرف والله ما تحملها. وعلى كل حال، كان ظلوما. معنى ظلوم، الظلم ضده ايش؟ العدل. والجهل ضده العلم. منذ كان الإنسان وهو ظالم هكذا مطبوع على الظلم. العدالة هذا الأصل، إيش هذا؟ ننفي ما يقوله بعض العلماء وبعض الفقهاء، يقولوا الأصل في الإنسان هو إيش؟ العدل، العدالة. الأصل في الإنسان العدالة. لا يا أخي الكريم، العدالة لابد أن تثبت. لا نقول إنه مجروح، حتى الجرح لابد له من دليل، ولكن الأصل في الإنسان الجهالة، مجهول الحال، لا نعرف هل هو هل هو عدل أم غير عدل. إذا الإنسان في الأصل في الإنسان أنه مطبوع هكذا على الظلم، إلا إذا جاءت هبة الله وجاءت نعمة الله باش بالعدالة، بالعدل. ولذلك العلماء كلهم علماء الحديث لا يقبلون الحديث إلا ممن ثبتت عدالته. وبماذا تثبت العدالة؟ حتى يجي جبريل من السماء يقول هذا عدل، أو حتى يبعث لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا عدل، أو يأتي علماء الشرق ليقولوا فلان عدل؟ لا. بماذا تثبت العدالة؟ بالحياة الاجتماعية. هذا الرجل الذي يعيش بين أمة إذا اشتهر بأنه رجل فاضل صاحب صدق وصاحب أمانة وصاحب إخلاص وصاحب دين، هذا هو، هذا هو الثقة، هذا هو الثقة. ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شهدتم له، نعم يعني مرت جنازة ثم أثنى الناس عليها وقالوا نعم الرجل ما شاء الله رجل فاضل، قال وجبت وجبت وجبت، ثم مر بآخر فأثنوا عليه شرا فقال وجبت وجبت وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ الأول قلت أثنوا عليه خير قلت وجبت وجبت، وهذا الثاني أثنوا شرا فقلت وجبت، ماذا وجبت؟ قال الأول وجبت له الجنة والثاني وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض. إذا العدالة بماذا تثبت؟ حتى يجي الشيخ الألباني ويكون في وسائل الإعلام العالمية ويقول فلان عدل، أو يبعث الله الإمام مالك ويقول فلان عدل، هكذا. بعض الشباب طائش، بعض الشباب جاهل لا يعرف. قال سيدي الحويني يا رجل لا يجوز، لا تجوز الرواية ولا فتواه ولا علمه. ليش؟ قال لك يا سيدي ما زكية، ممن يزكى؟ حتى يجي البخاري من يبعث من الأرض يقول فلان عدل، هذا خوارج. ها هو سيدنا الرسول يقول وجبت وجبت وجبت، مفهوم؟ إذن العدالة بماذا تثبت؟ بالواسطة الاجتماعية، الحياة الاجتماعية. كان يقول فلان النجار ماهر تبارك الله، أو فلان طبيب ماهر تبارك، من أين عرفنا هذا ماهر؟ أو فلان فاشل، فلان يعني سبحان الله نجار غير صالح، ليش؟ من أين عرفنا؟ من الحياة الاجتماعية، من المخالطة اليوم وغدا وبعد غد. ولذلك حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام بماذا ثبتت رسالتهم؟ بالمعجزات كما يقول بعضهم؟ لا، ما آمن الناس بالمعجزات إلا قلة يعدون على الأصابع. بماذا آمنوا؟ بمخالطتهم لرسول الله اليوم وغدا وبعد. حتى نعم، حتى هرقل ملك الروم لما جاءت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحث عن من يعرف هذا الرجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واش هنا من قبيلة هذا الرجل أو من مدينة هذا الرجل أحد؟ قالوا فيه إيش هو؟ فأتوا بأبي سفيان وجماعته وأخذ يسأل هذا الرجل، نعم هرقل، أخذ يسأل هل شق القمر؟ لا. هل يمشي على الماء؟ وسألهم هكذا. هل يقول للسماء أمطر؟ لا. سألهم إيش يسألهم؟ هذا الرجل هل جربتم عليه كذبا؟ يقولون لا. هل ادعى أحد من آبائه وأجداده هذه الدعوة؟ يقولون لا. من يتبعه؟ يعني أفضلاء الناس وكبراء الناس والأغنياء والكبار، لا أم يعني سوقس الناس؟ يقول لا سوقس. فالمقصود كله إيش يسأل؟ الحياة الاجتماعية للرجل، حياة الاجتماعية لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا تعرفون عن هذا الرجل؟ فهمنا؟ إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، هذا الكتاب إنا عرضنا الأمانة. إيش الأمانة هنا في الآية الكريمة بإجماع العلماء؟ هو هذا الدين العظيم، هذا الدين أمانة في أعناقنا يا إخوان. هذا الكتاب، هذا القرآن العظيم، سوف يسأل كل واحد منا، هل قرأ؟ هل حفظ؟ هل تعلم معانيه؟ هل علم؟ هل بلغ؟ هل أقام دولة القرآن في بيته؟ لابد والله يا أخي ولا تفلس من هذه الأسئلة. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في هذا الرجل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمت سنته؟ هل فهمتها؟ هل عملت بها؟ هل علمتها أولادك؟ هل بلغتها ودعوت إليها؟ لابد. الصلاة، هذه الصلاة التي نصليها والله سوف نسأل عنها يا إخوان، هل أديناها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها وسننها؟ لابد. وتاركها إخواني، تاركها أفظع من شرب الخمر، وأفظع من أكل الخنزير، وأفظع من أكل الميتة. ليش؟ لأن الصلاة إذا ترك صاحبه يقتل، هذه الأشياء هي يقتل صاحبها. وتارك الصلاة اختلفوا في كفره، بعد هو كافر لكن اختلفوا في كفره، هل هو كافر كفر عقدي أم كفر عملي؟ المقصود أنه كافر ولكن اختلفوا هل كفر عمالي ولا عقدي. هذه الأشياء ما اختلفوا، ما قال أحد من شرب الخمر أنه كافر، اللهم إذا استحل وقالش من حرام وش من ريح خلاص. هذه ولو التبرج ولو الربا، إذا قال أش من حرم الربا؟ وش كوصل الربا؟ إيش تحريم الربا؟ ما في حرام الربا، هذا كافر بالإجماع. من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة كفر وخرج من الملة. لا، نحن نقول فعل الفعل، لأنه سبحان الله كل فعل فعل مهما كان في عقيدة وعمل، من تركه عقيدة كفر ومن تركه عملا لا يكفر. على كل حال إخواني، قلت لكم تارك الصلاة أفظع من شرب الخمر، وأفظع حتى ممن يأكل الخنزير. نعم، وهكذا لا بد أن نسأل عن هذه الصلاة، لا بد أن نسأل إخواني عن هذه الزكاة من كان له مال، هل أداها طيبة بها نفسه أم لم يؤديه؟ لا بد أن نسأل عن الصيام، هل صمنا بظواهرنا وبواطننا؟ هل صمنا بجميع جوارحنا ورمضان إن شاء الله أمامنا؟ هل نعم، لأنه كم من صائم ليس لهم من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن لم يدع، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور، وكل معصية زور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا بد أن نسأل، هل صمنا كما أمر الله؟ لا بد أن نسأل عن الحج، هل حججنا حجة رسول الله الذي قال خذوا عني مناسككم؟ لا بد أن نسأل كذا ولا لا؟ إذن إخواني جزاكم الله عنا خيرا، هذه أمانات في أعناقنا أمانات لا بد أن نسأل عنها. ثم إخواني الكرام، بل أكثر من هذا، نسيت، كل عضو من أعضائنا أمانة عندنا. نعم، كل عضو، إن السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، سوف تسأل عن عينيك، فلا تنظر يا أخي، فلا تنظر بهما إلى محرم، لا تنظر إلا فيما يرضي الله. لا بد أن تسأل عن لسانك، فلا تنطق إلا بحق، ولا تقل إلا صدقا، إياك ثم إياك. أمانة عندك، أذنك أمانة عندك، فلا تستمع إلى الأغاني والموسيقى، لا تستمع إلى الغيبة والنميمة ومن يسب الناس ويشتم أهل العلم وأهل الدين، لا تستمع إليه. نعم، من يطعن في العلماء ويطعن في أهل الله ويطعن في أهل السنة والجماعة، لا بد أن تسأل يا أخي، لا بد أن تسأل. نعم، عن بطنك، فلا تقذف لقمة حرام في بطنك. لا بد أن تسأل عن فرجك، فلا تقذف نطفتك في فرج حرام، إياك ثم إياك. لا بد أن تسأل عن رجليك، بل أكثر من هذا، تسأل عن زوجتك، هل أديتها حقها؟ هل عاشرتها بالمعروف؟ هل أعطيتها ما تستحق من نفقة وكسوة والأخير، والمعاملة الحسنة والابتسامة الجميلة والنظرة الحانية؟ لا بد أن تسأل، لا بد أن تسأل عن أولادك، هل ربطتهم بالله؟ هل علمتهم كتاب الله؟ هل علمتهم أحاديث رسول الله؟ هل جنبتهم الأخلاق الرذيلة وعلمتهم الأخلاق الفاضلة؟ لا بد أن تسأل، والله ما تفلس لنا ولا أنت. لا بد أن تسأل عن الوالدين، هل طبقت عليهما قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، لما كنت صغيرا كنت أنسى عندهم، لما كبرت أنسى، ونعم واعتراهم العجز، صاروا عندك الكبر، أحدهما أو كلاهما. قال الله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهاك عن القول السيء وعن الفعل السيء. فلا تقل لهما أف، يعني لا تنطق بكلام يضجرهما ويقلقهما، حرام عليك. وثم لا تفعل فعلا يشعر بإهانتهما. نعم، يا ربي ما أقول، إذا نهاك عن القول الذي يسيء أحوالهما ونهاك عن الفعل الذي يقلقهما ويضجرهما، ماذا أقول يا رب وماذا أفعل؟ قال وقل، نعم لا، وقل لهما قولا كريما، قولا لطيفا، قولا يرفع قدرهما ويعلي شرفهما، قولا يفرحهما، قولا ينشطهما، وقل لهما قولا كريما. والفعل قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما غاية التواضع، كن حرصا لهما. ومع ذلك هذه الأربع كلها، ومع ذلك لا تستطيع أبدا مكافأتهما، فما عليك إلا أن تدعو الله أن يكافئهما. أما أنت عاجز، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا بد أن نسأل عن هذا. إذن يا إخوان، الوالدان أمانة عندك، والتلميذ أمانة في يد الأستاذ، والمرضى أمانة في يد الأطباء، والمصالح أمانة في يد الموظفين، والشعوب أمانة في يد الحكام، والعدل أمانة في يد القضاء، والدين أمانة في عنق الجميع. نعم يا إخوان، للأسف الشديد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رفع هذه الأمانة، يخبرنا عن انتشار الخيانة في كل ميادين الحياة. الزوجة مع زوجها خائنة، والزوج مع زوجته خائن، والبائع مع المشتري خائن. أقيس حتى الآن انكفس الشاشية سومن عماس، الخيانة ضربت أكنابها. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم جالس، وجاء واحد ويقول: يا رسول الله متى الساعة؟ في البخاري متى الساعة؟ ورسول الله كان يحدث، ثم ما ألقى بالا لهذا الرجل حتى أتم حديثه، ثم قال: من السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إيش تقول؟ قال: متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذن بقي شيء أمان؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: يا رسول الله متى إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا الأمور تقلدها من لا يستحقها فهذه علامة من علامة الساعة. مفهوم هذا؟ عن حذيفة رضي الله عنه حديث يقول: سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الأمانة وأنها في جذر قلوب الرجال. هذا الحديث البخاري أيضا. الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني متمكنة فطريا. لما يخلق الإنسان متجذر الأمانة في قلبه، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا مطبوع على الأمانة. ثم قال: ثم نزل القرآن فعلم الناس من القرآن وعلموا من السنة. ثم يقول: حدثنا عن رفع الأمانة، فقال: ينام الرجل النومة. انظروا كيف تقبض الأمانة وكيف ترتفع الأمانة من الأمة. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوكس. شنو الوكس؟ مثلا جلدي أبيض، تأتي مثلا شي حمرة هنا، حمرة طابع أحمر. قال: تبقى هذه الأمانة في قلب الإنسان، ارتفعت بجاز خلاص، وبقى أثرها مثل إيش؟ مثل هذه الحمرة في اليد، يظل أثرها مثل الوكس. قال: ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل المجل، كجمر نفضته عن رجلك فانصبر تراه منصبرا وليس في شيء. كتب واحد جمرة ولاتك في رجلك ولا في كذا، شو تصق؟ إيش كيعمل ديك الموضوع؟ إيش كيعمل؟ كين سفخ وفي ظلمه كتشوف شي حاجة، كاي شي حاجة ما كين. قال: ثم يتسابع الناس فلا يكاد الرجل يؤدي أمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان، انظروا، إن في بني فلان رجلا، يعني انقضت الأمانة واكتسحت من قلوب الرجال والعياذ بالله، ولم يبق لها إلا الاسم، أما هي ذهبت ولم يبقى لها أثر. هذه واقعة يا إخوان. يحكي بعض الإخوان في بلجيكا واحد أراد أن يرسل كمية من المال إلى أولاده في المغرب، فأخذ يسأل من يؤدي هذه الأمانة، فقالوا ما في أحد إلا واحد في بروكسل في المنطقة الفلانية، يمكن أعوذ بالله، خبنا وخسرنا. صدق رسول الله، يقلن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. سمى الأمانة إيمان لأن هي الإيمان كما قلنا في ابتداء الدرس، مفهوم هذا؟ إذن هذه مصيبة تنزل بالأمة يا إخوان. إذن الأمانة خلاص ضاعت منا. كل هذا أنا ما يثير عجبي من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وطرد منها بيت الله، طرد منها وجاب الله عز وجل أعانه الله حتى فتح مكة. لما فتحت مكة كانت المفاتح عند عائلة بني شيبة، يقال للرجل عثمان وطلحة، كانت عنده مفاتح الكعبة، وهذا رسول الله ينبغي تكون عنده وتنتقل إليه، ولكن سأل أين المفاتح، فقيل عند فلان، قال هات، أرسل عليه ابن أبي طالب فأخذها منه. ثم دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام وصلى في داخل الكعبة، مو في المسجد المدور، لا داخل الكعبة، هذيك الناس ما يعرفوش الكعبة، هذيك الكحلة فيدخل عليه الصلاة والسلام، ثم صلى داخل، صلى عليه الصلاة والسلام، وظن الناس، كل الناس ظنوا على أنه أخذ المفاتيح وحق بها لأنه رسول الله. ومع ذلك لما خرج، هو خارج وهو يقرأ قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أين فلان؟ أين عثمان بن أبي طلحة؟ قال ها هو يا رسول، قال ها المفاتح. نعم، انظروا إلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأمانة. إذن إخواني الكرام، نرى أن الأمانة من يعني فذلك هذا الشيء اللي ذكرنا كله، نرى أن الأمانة تشمل الحقوق كلها، لا فرق بين حقوق الله وحقوق عباد الله، لا فرق بين الحقوق العقدية والحقوق القولية أو العملية، تشمل هذا كله، مفهوم هذا؟ نعم. ثم ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ألا تستعملني، يعني كن أنا أمير والي من الولاة في منطقة من المناطق، ألا تستعملني يا رسول الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه وضرب على كتفيه وقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإني أحبك وإنها أمانة، سمى الولاية أمانة، وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خز وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي له عليه. أمان، بل أمانة ينبغي أن تنتشر بيننا، حتى إذا كنا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأمانة، إذا كنت تتحدث مع واحد أو كان يتحدث معك وينظر هكذا وهكذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أمانة، إياك ثم إياك أن تمشي يسرها، حرام، فضلان إذا قال لك يا أخي الكريم هذا سر. وإحنا إيش كنعملوا إذا قال هذا السر؟ عاد غادي نفضحه، أما نسام كما قال شربا ما نقولوهاش، لكن ما قال هذا سر إذا إيش كيقولنا؟ فضحوني. هذه مصيبة يا إخوان، هذه مصيبة المصائب. نعم. ثم وهذا كله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شحبك الله اسمعي، عندنا شيء أسئلة إن شاء الله. سؤال هنا يقول: هل يتبع الإمام من قبل المأمومين في الخام إذا قام إلى الخامسة؟ إمام كان يصلي بالناس فقام إلى الخامسة، هل نتبعه؟ إيش نظركم؟ نتبعه نحن يقين، عندنا يقين بأن هذه هي الخامسة، نتبعه؟ ها؟ نحن نسبح له، سبحنا له ما ألقى لنا بالا، قام، نتبعه؟ لابد، لابد أن نتبعه. الفقهاء يقولون لا نتبعه، لكن نتبعه. إيش نتبعه؟ أولا عندنا دليلان، واحد نظري وواحد نقلي. النقلي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله، إلى آخره. بل الصحابة رضوان الله عليهم صلى بهم الوليد بن عقبة وكان سكران، كان سكران، فصلى بهم الصبح أربعا، ومن ورائه عبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة، فقال لهم لما صلى أربعة وسلم، قال: إن شئتم زدتكم، قالوا: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم، يعني أبغي تزيدي. ليش هذا؟ الإمام يتبع. لنفرض هؤلاء الذين يقول لا يتبع، لنفرض أنه لما سلم كل شيء بقى جالس، هو قام وكمل وبقى جالسين، قال له: أنا واحد الركعة ما كنتش قريت فيها الفاتحة، الركعة الأولى قريت غير الصورة، عند بالي كان قريت الفاتحة، وأنا عاد سكرت ما قريتش الفاتحة. عنده الحق يقوم ولا لا؟ إذا أربعة ديالكم فين مشات؟ دم حلص ذابت. إذا لابد من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح قام الخامسة، فقام الصحابة من ورائه، قام الخامسة، نعم رسول الله قام الخامسة فتبعه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. إذن الأولى من ناحية النظرية، من ناحية يعني النقلية، والثانية من ناحية النظرية. سؤال آخر يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن يرمي بنفسه لما انقطع عنه الوحي؟ هذه الرواية للأسف الشديد واردة في صحيح البخاري، والبعض يتعنت ويقول هذه الرواية صحيحة لأنها في البخاري، ولكن الرواية ضعيفة، إنها في البخاري ضعيفة، والبخاري نفسه يضعفها، ولكن لم تذكر في كتاب الوحي في أول الكتاب، وإنما ذكرت في كتاب الرؤى داخل في البخاري. سمن عماس أن الرسول صلى الله عليه وسلم تباطأ الوحي عنه، فيقال أنه يعني من شدة الحسرة على الوحي، وظن أن الله رفض وقطع عنه الوحي، وإذا به يهم أن يصعد جبلا ويلقي بنفسه، يقتل نفسه ينتحر. هذه الرواية جاء بها الزهري رحمه الله بلاغا، يقول بلاغني الرواية البخاري، يقول الزهري بلغني. من بلغك؟ غير مذكور، مجهول من بلغه. إذن هذه الرواية عند البخاري ضعيفة. واضح؟ نعم. ثم يقول سؤال، يقول: أنا أصنع الأحذية مع رب العمل، وكان من قبل يخلص في العمل، واليوم صار يأمرنا بأن نضع الكرتون في أسفل الأحذية، فهل نستمر معه في هذا العمل؟ الجواب لا، هذا غشاش، هذا خداع، هذا مكار، هذا يأكل حرام. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا متعدي، لا نسعفه، نقول له إما أن تخلص وإما السلام عليكم، كذا ولا لا؟ لا نبقى معه. لا طاعة إلا في المعروف. إذا أمرت أن إذا أمرت بمعصية الله فلا تعصي. ثم سؤال آخر يقول ماذا أقول عند ذبح العقيقة؟ تقول عند ذبح العقيقة كما قال العلماء مثل العيد: اللهم منك وإليك، اللهم هذا، اللهم هذه عقيقة عن فلان ابن فلان أو فلانة بنتي فلان، هكذا. فهمتم؟ هكذا. سؤال يقول عليكم السلام ورحمة الله، يقول يا شيخ أنا أريد أن أنقطع عن الاستمناء لكني تأتيني في بالي أن المسألة خلافية ولا بأس وكذا وكذا، فماذا تقول؟ لنفرض أنها خلافية، تبقى شبهة، شبهة ولا لا؟ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. إيش الحمى؟ أنت عندك بقرة وجيت لعمس، هذا عنده الزراع هنا، وجيت للطرف الزراع ثم الربيع تبارك الله ما شاف الطرف الزراع وبقيت كزرع في الطرف الزراع وتقربتي، لا بد البقرة غادي تعد ولا ما تعدش؟ ها قالك بعد مش ما تقعش في الحرام. هذا الحمى كالراعي يرعى حول الحمى يشيكوا، فكذلك اللي يوقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن أعرض عن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دينه يبقى في براءة وعرضه ولا حد يتكلم فيه، لا من ناحية دينه ولا من ناحية عرضه يبقى بريء. كيف؟ والإمام مالك رحمه الله يقول في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم في أوصاف المؤمنين الصالحين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم، يعني الإماء كانت تؤخذ في الجهاد في سبيل الله. إذن استثنى، استثنى اثنتين إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم. إذن يحفظون من ماذا؟ حافظون من ماذا؟ أولا من الزنا، ثانيا من اللواط، ثالثا من العادة السرية، أو لا لا؟ نعم، لا بد من هذا يا إخوان، ومن السحاق ومن ومن إيه. طيب يا أخي الكريم، ثم سؤال آخر يقول عليكم السلام ورحمة الله، وقعت حادثة سير بالشاحنة عندما كنت، وقعت لي حادثة سير بالشاحنة عندما كنت أقوم بالرفوع إلى الخلف فلم أرى الشخص حتى أوقفني أحد المرة، حينئذ لاحظت أنني دهسته وتوفي رحمه الله، فما الحكم في هذه الحادثة يا شيخ؟ وادعوا معي بالتخفيف عني في هذا الحدث، نسأل الله السلام والعافية. هذا قصر خطأ، قصر خطأ، يجب على صاحبه نعم الدية أولا، والدية في قصر الخطأ تكون على العاقلة في الإسلام، تكون على العائلة، يعني الأقرب فالأقرب فالأقرب فالأقرب، وإحنا طلعين حتى وكل واحد يعطي حسب عسره ويسره حسب استطاعته، لأن هذا عمل خيري، وقع لك اليوم غدا يقع لي، ويقع لي هذا ويقع لي هذا، فلا بد من يد التعاون. هذا هو في الإسلام. اليوم كاين تأمين، وثم يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين بنص كتاب الله عز وجل، بنص القرآن. هذا الذي نقوله. ما يقول يعني ادعوا معي بالتخفيف، اللهم احفظه من كل بلاء، اللهم خفف عنه ما نزل، اللهم ادفع عنه كل بلاء. طيب يا اخوان، يقول السائل هنا، يقول توفي احد اخوتي وهو اعزب، وترك مقدارا من المال وهو 12 مليون سنتيم، فلمن يذهب هذا المال ونحن 6 إخوة والوالدة ونعيش في بيت واحد؟ ثم يقول ولنا، إذا 6 إخوة ولنا إخوة من زوج أمي، أي إخوة لأم، وإخوة من زوجة أبي، أي إخوة للأب، مستقلين عنا، أفتونا بارك الله فيكم. أقول 6 إخوة يعني إذا كانوا أشقاء، ومبين هنا أشقاء، ولكن إذا كانوا أشقاء، إذا كانوا ذكور وإناث للذكر متحد الأنثيين، ولكن نعطيهم هذا بعدما نخرج 1/3 للإخوة للأم. الإخوة للأم عندهم هنا 1/3، اللي فضل الإخوة للأب إذا كانوا هؤلاء أشقاء، الإخوة للأب محجوبون، ما عندهم شيء. الإخوة للأم نعم يرثون مع الأشقاء، والإخوة للأب لا، لأن أقوى هم الإخوة الأشقاء، أقوى من الإخوة للأب. أما مرقض البطن راه نعم بس عنده حق، هي طلع الله الحق للأم، نعم، فيرثون 1/3. فهمتم هذه الصورة؟ إذن الإخوة الأشقاء اللي فضلهم من 1/3 الإخوة يرثون الإخوة الأشقاء، ماذا الإخوة الأب ما عندهم شيء. الأم فكرتني الله يرضى عليك عند السدس، أيوة عند السدس، لأن الإخوة سواء هؤلاء وهؤلاء حجبوها من 1/3 إلى السدس، نسيت أنا الأم. أي نعم. يعني يقول هنا الذي ثار يعني بالي، هو يقول مع العلم أن هذا المال مشبوه. هذا المال مشبوه، إيش مشبوه؟ إذا كان حرام واضح أنه حرام، إذا عرفنا أصحابه الحرم لا يملك، هذا الميت لا يدخل الحرام ملكه حتى يورث عنه الحرام، خذوا هذه القاعدة، الحرام لا يملك. إذا كان أصحابه معروفين سلمناهم إياه، وإذا كان من حشيش نعم. قلنا إخواني إذا كان هذا المال معروف أصحابه فيسلم له، وإذا كان من حشيش مثلا فهذا ينبغي التصدق به، أو يصرف في مصالح المسلمين، ترميم الطرقات وحفر الآبار وغير ذلك من مصالح الأمة، نعم. وبعضهم يا بعض العلماء يقول هذا، إذا لم يجد ذلك يعطيه للفقراء والمساكين، اللي هم يعني مملقون ما عندهم شيء. على كل حال، سؤال آخر يقول هل يجوز قيام الليل جماعة في البيوت؟ بالنسبة لآل البيت، أنت وزوجتك وأولادك يجوز قيام الليل جماعة، لكن يأتي واحد من هنا وواحد من هناك، واحد من كسبراتة وواحد من شرديد وواحد من كذا إلى آخره، ونقيم الليل في بيت ما، فهذا لا يجوز، هذا بدعة. لو كان هذا جائزا لكان في المسجد، وبيت الله يجب أن ترفع ويذكر في اسمه، لو كان هذا مشروعا يكون أولى في المسجد في بيت الله لا في البيوت. ربما يستدل واحد بقضية ابن عباس الذي وصاه أبوه، العباس رضي الله عنه وصى ابنه عبد الله، قال وهو كان صغيرا، قال ذهب ود أن تبيت عند خالتك ميمونة، كذا عنده خالته ميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تطلع وتنقل لي قيام الليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقوم الليل من إلى. فهذا الولد سبحان الله ما نام رغم صغره، شاف رسول الله ما نام، نام ثم قام وتوضأ وكذا، لما توضأ قام هذا الولد وتوضأ وقال وقمت عن شماله، ثم هو أخذ من أذني وقلبني إلى يمينه عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ما قل انقل يعني الليلة التي بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف قام من أوله إلى آخره. قد يستدل الواحد بهذا يقول هذه جماعة، نعم هذه جماعة، ولكن أهل البيت هذو، أهل البيت ولا لا؟ هذا من أهل البيت. وإذا جاء شي واحد عندك ضيف وبغيت تقوم الليل، تقوم ولا ما تقومش؟ تقوم الليل. لكن ياسي واحد من هنا واحد من هناك وهذا وقوم الليل في دار فلان، إما كل يوم وإما يوم في الأسبوع أو يوم في الشهر وكذا، هذا ما أنزل الله بها من سلطان. والدين توقيفي والعبادة توقيفية، ما ورد عن رسول الله نفعله، وما لم يرد نرفضه وكفو الحمد لله. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فليس منا. أما أن نضع النصوص نلوي أعناقها ونسيرها كما نريد فهذا لا، العلماء تكلموا عن هذه الأمور. طيب يا إخوان، ثم يقول الأخ عليكم السلام ورحمة الله، يقول هل يجوز تحية المسجد كلما دخلت المسجد؟ كلما دخلت المسجد اركع تحية المسجد. سؤال يقول هل يجوز الكلام بصوت مرتفع أثناء الأذان؟ نعم، كان عمر رضي الله عنه المؤذن يؤذن وهو جالس على المنبر يوم الجمعة، ثم يسأل بطاطا كم تعمل؟ ثم طيش حال كسم اليوم؟ نعم، والجعدة شحال كسم اليوم؟ والطحن شحال صباح كيعمل اليوم؟ وهكذا والمؤذن يؤذن. قال العلماء هذا قرينة على أن إجابة الأذان، نعم إجابة المؤذن ليس بواجبة، لأنه لو عمر وحده لو كانت الإجابة واجبة ما أقره الصحابة رضوان الله يعني، إذا رأوا كانوا منكرا ورأوا ترك فرضا ترك فرض ما لا بد أن يتحدثوا وأن يتكلموا. إذن هذا قرين على في جزء الحديث بالحق، الأفضل نقول الأفضل هو أن تحكي الأذان، نعم، ولكن الكلام جائز. ثم يقول ما حكم شخص حافظ للقرآن وبعد فترة نسيه نتيجة إهماله؟ هذا ورد في الآثار، يقول عليه الصلاة والسلام عرضت علي ذنوب أمتي حتى القذى يخرجها الرجل من المسجد، نعم، وعرضت علي أجور أمتي وأجير وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من كون رجل حفظ آية من القرآن ثم نسيها. هذا الحديث فيه مقال شوية ولكن معنى صحيح، احفظ واحد سورة تحافظ عليها نعم جاءت تموت، وإلا ستوقفك أمام الله عز وجل وتعاقبك، ليه قرأتني ونسيتني أهملتني؟ نسأل الله السلامة والعافية. ونحن ما أهملنا اللفظ فقط بل أهملنا العمل اللي هو أشد وأفظع وأشنع وأقذع، وهو إهمال العمل. أبقى القرآن عبارة عن مونيكو، صورة فارغة من الحياة. حياة القرآن إيش هي؟ العمل به، تطبيق أوامره، اجتناب نواهيه، تصديق أخباره. ثم والقرآن حجة لك أو عليك كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول هل يجوز للمنتقب الاكتحال والخروج؟ إذا كانت العوينة زين، عوينة زين وتخرج مكحلة وذيك الكحول يعني يلفت النظر نعمس ويسقط يعني اللعاب، فهذه مصيبة، ولا يبدين زينتهن إذا كان زين. لكن إذا كانت هكذا والسلام خلاص يبقى الأمر معلق على هذا المعنى. ثم يقول أيضا هنا مجموعة من الإخوة والأخوات يطلبون منكم الدعاء بالشفاء من أمراضهم، اللهم اشفهم جميعا، اللهم اشفهم وعافيهم، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارزقهم جميعا العافية، اللهم ارزقنا وارزقهم العافية، اللهم امتسنا وامتسعهم بالعافية بكامل العافية. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. السلام عليكم.